أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. دا التمسك بما ذكره الكليمي في مقدمة أصول الكافي. كان الكلام في الكتاب الأول من الفصل الثالث الذي عقده الشيخ الإيرواني للنظر في كتب الحديث. شرعنا في كتاب الكافي، وقلنا إننا سنتطرق إلى نقطتين في كتاب الكافي. تعرضنا إلى النقطة الأولى، هذه النقطة هي دعوى أن جميع أحاديث الكافي صحيحة. قلنا إن المحدث النوري رضوان الله عليه استدل بأربعة وجوه في الدرس السابق. تطرقنا إلى الوجه الأول وبينا أنه ليس بتام. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الوجه الثاني وسنبين أيضا أنه ليس بتام. واضح المنهجية؟ ونفس هذه المنهجية، عين هذه المنهجية ستكون في كتاب الفقيه. سنتطرق إلى نقطتين في كتاب الفقيه. في النقطة الأولى سنتطرق إلى دعوى صحة جميع روايات الفقيه، وسنقيم دليلين أيضا، لكن مع فارق. في كتاب الكافي سنرد الدليلين، في كتاب الفقيه يوكل الشيخ الإيرواني مناقشة الدليلين إلى القسم الثاني. الكلام فعلا في الدليل الثاني الذي أقيم على أن جميع روايات الكافي صحيحة السند. الدليل الثاني التمسك بديباجة ومقدمة الكليمي في الكافي، إذ أن الكليمي ألف كتاب الكافي استجابة لدعوة أحد المؤمنين في كتابة كتاب للرجوع إليه في الأحكام الشرعية. فأجابه الكليمي وألف الكافي في 20 سنة، وقال في الديباجة: ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين. يعني يرجع إلى كتاب الكافي من يريد العمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين. وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سأل. إذن يصرح الشيخ الكليمي رضوان الله عليه بأنه قد عمل كتابه من الآثار الصحيحة، فهو يصرح وينص على أن هذه الآثار المجموعة آثار صحيحة. وشهادة الكليمي لا تقل عن شهادة النجاشي والشيخ الطوسي إن لم تعظم. واضح؟ والجواب: الشيخ الكليمي من القدماء ومصطلح الصحة عند القدماء يختلف عن مصطلح الصحة عند المتأخرين. مصطلح الصحة عند القدماء هي عبارة عن اعتبار الخبر بالقرائن التي توجب العلم بصدور الخبر، توجب العلم والقطع بحقانية الخبر، بخلاف الصحة عند المتأخرين التي تعني أن جميع رواة السند عدول إمامية. فلو كان مقصود الكليني الصحة بمصطلح المتأخرين لقبلنا شهادته والتزمنا بأن جميع رواة كتابه عدول إمامية، لكن الكليني من المتقدمين فيحمل كلامه على الصحة بمعنى الصحة عند المتقدمين، وهي بمعنى اعتبار الخبر بقرائن تورث العلم بحقانيته. فإذا شهادة الكليني شيء ودعوانا شيء آخر. دعوانا صحة جميع أسانيد الكافي بمعنى أن جميع أسانيد الكافي رواتها عدول إمامية، ودعوى الكليني أن هذه الأحاديث من الأحاديث المستخرجة والمأخوذة من الآثار الصحيحة بمعنى أنها آثار وروايات قد احتفت بقرائن توجب العلم بحقانيتها. واضح. وبالتالي هذا الدليل الثاني لا يفيد المدعى. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. باء. التمسك بما ذكره الكليني في مقدمة أصول الكافي من أن البعض طلب منه من الكليني تأليف كتاب يرجع إليه، يرجع إلى هذا الكتاب يعني في أمور الدين، فأجابه الكليني بقوله قلت، هذا يخاطب الطالب، قلت أنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين. يجمع فيه ماذا؟ ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، فقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سأل. يقرأ العبارة وقد يسر الله تأليف ما سأل، تحسب أن الشيخ الكليني في كم شهر كتب الكتاب؟ ما يبين من هذه العبارة انه كتب الكتاب في 20 سنة. انه طلب منه تأليف كتاب يحتوي على الاخبار الصحيحة، انه يعني السائل ليعمل بها، واجاب يعني الكليني الى ذلك وقال وقد يسر الله، وهذا يدل على التزامه، التزام الكليني بأن كل ما ذكره في كتابه فهو من الأخبار الصحيحة، ويصرف يقول ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين، كلام صريح. ويمكن مناقشة ذلك أن هذه الديباجة تدل على صحة جميع أحاديث الكافي، لأن الخبر الصحيح في مصطلح القدماء لا يراد به الخبر الذي رواته عدول كما هو صحيح عند المتأخرين، بل يعني يراد بالصحيح عند المتقدمين الخبر الذي يجب العمل به لاحتكاكه هذا الخبر بقرائن توجب العلم بحقانيته، حقانية الخبر، ولو في نظر الكليني، في نظره هذا الخبر صحيح، ربما نحن لو وصلت إلينا هذه القرائن لم نضمن، هو من خلال هذه القرائن اطمئن بصدور الخبر، لو وصلتنا هذه القرائن ربما لا نطمئن بصدور الخبر. ومن المعلوم أن الصحيح لهذا المعنى لا يستلزم كون الخبر صحيحا عندنا أيضا، لاحتمال أن تلك القرائن لو اطلعنا عليها لم تكن موجبة للعلم بالحقانية عندنا، الحقانية الخبر عندنا. أجل لو كان المقصود من الخبر الصحيح هو المصطلح المتداول اليوم، أي ما كان رواته عدولا إماميا، فشهادة الكلين باشتمال كتابه على الأخبار الصحيحة تكون شهادة بعدالة رجال سند رواياته، ويثبت بذلك المطلوب، ويثبت بذلك عن شهادة الكلين المطلوب صحة جميع أسانيد الكافي بمعنى اشتمالها على العدول الإمامية. ولكن ذلك العدالة بمعنى الصحة بمعنى عدالة رجال السند ليس هو المقصود، إذ مصطلح الخبر الصحيح بهذا المعنى حدث جديدا منذ زمن العلامة، قلنا وأول من رفع الأحاديث منه سيد أحمد بن طاووس أستاذ العلامة الحلي رضوان الله عليه، لكن نسب هذا التربيع إلى العلامة الحلي. واضح. ولذلك بعض الأخبارية يشن حملة عنيفة شعواء على العلامة الحلي، وعندهم دعوة أنه كان التيار الأخباري موجود منذ زمن الصدوقين إلى زمن العلامة الحلي، وعندما جاء العلامة الحلي بدأ التيار الأصولي، وبعض الأخبارية يدعي أنه بدأ التيار الأصولي من عند الشهيد الثاني، ولذلك بعضهم يشن حمل شعواء على العلامة الحلي وعلى الشهيد الثاني، بس أكثرهم ينسبون إلى العلامة الحلي، ولذلك الاسترابادي ملامين الاسترابادي في فوائده المدنية شن حملة على العلامة الحلي. ولذلك بعض الأحداث يقول إلا في عهد صاحب الفوائد المدنية سامحه الله بفوائده المرضية، إلا أنه شن على الأصحاب مما لا ينبغي أن يذكر في هذا الباب إلى آخره. والأصوليون يدعون لا أن التيار الأصولي موجود منذ أيام الأئمة، المفيد أصولي، الطوس أصولي، هم يسلمون أن الصدوقين من الأخبارية، لكن يقولون أن المفيد من الأصوليين، الشيخ الطوسي من الأصوليين. على كل حال هذا بحث أيهما أقدم، التيار الأصولي أو الأخباري. على كل حال النقطة الثانية، إذا انتهينا من النقطة الأولى في كتاب الكافي وهي دعوة صحة جميع أحاديث الكافي، وتبين أن الدليلين اللذين نقلهما الشيخ الإيرواني عن المحدث النوري لا ينهوان بالدلالة على صحة جميع أحاديث الكافي. النقطة الثانية، هناك ظاهرة اختص بها الكليني رضوان الله عليه وهي ظاهرة العدة، يقول أخبرنا عدة من أصحابنا أو جماعة من أصحابنا، لكن أكثر شيء عبر بالعدة. بحث العدد يا إخوة يبحث في ثلاثة كتب هامة، الكتاب الأول كتاب الكافي للكليني، الكتاب الثاني كتاب الفهرست للشيخ الطوسي، الكتاب الثالث كتاب الفهرست للشيخ النجاشي. أما بحث عدد النجاشي لا توجد له ثمرة عملية كبيرة، لكن لأن النجاشي ما عنده كتب روائية وحديثية، لكن عدده معروفة وقد استخرجها الشيخ النائيني محقق كتاب النجاشي، أحد أحفاد المحقق النائيني استخرجها وبين العدد كلها من خلال تفصص نفس كتاب النجاشي، فالأمر فيها سهل وواضح. وأما عدة الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي يقول جماعة، أكثر شيء عبر أخبرنا جماعة، في بعض الأحيان يعبر أخبرنا عدة. والشيخ الطوسي حينما يقول عدة في الغالب ينقل عن مشايخه، يعني هذه العدة والجماعة للشيخ الطوسي هذه تأتي في بحث الفهرست، حينما يبحث الفهرست للشيخ الطوسي هذه الجماعة احنا نتيقن بدخول واحد من مشايخه الأربعة المفيد وهو ثقة، والغضائري وهو ثقة، وابن عبدون وابن أبي جيد، وهذان مختلف فيهما لم يوثقا، يمكن توثيقهما بناء على كفاية شيخوخة الإجازة. على كل حال حينما يقول جماعة، الجماعة تطبق على الأقل على ثلاثة، فإحنا نطمئن أن الغضائري فيهم أو في المفيد فيهم. فإذا قول الشيخ جماعة لا يفيد الإرسال، قول النجاشي جماعة أيضا لا يفيد الإرسال. يبقى الكلام في بحثنا وهو أهم بحث، عدد الكليني. الكليني أحيانا يقول أخبرنا عدة من أصحابنا، موارد قليلة يقول جماعة، يعني عكس الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في الغالب يعبر جماعة ولا يقول عدة، الشيخ الكليني في الغالب يقول عدة، وفي موارد نادرة يقول جماعة. عدد الكليني تقريبا 20 عدة، يعني يروي العدة عن 20 واحد. عدد الكليني على ثلاثة أنحاء، تارة العدة في بداية السند، وتارة العدة في نهاية السند، وتارة العدة في وسط السند. يعني إما يبدأ السند بالعدة، عدة من أصحابنا عن فلان عن فلان، وتارة يقول أخبرنا محمد بن يحيى العطار عن فلان عن فلان عن عدة من أصحابنا عن فلان عن فلان عن الصادق عليه السلام من العدة الوسط. وأحيانا تكون العدة في نهاية السند عن الإمام، أخبرنا فلان عن فلان عن فلان عن عدة من أصحابنا عن الصادق عليه السلام. إذن هذه عدد ثلاث. الكلام الهام هو العدة التي بداية السند، يعني العدة التي هي في رتبة مشايخ الكليني، اللي يبدأ بها السند، عدة من أصحابنا عن فلان عن فلان. هذه العدد قرابة 4 عدد، لكن أشهرها 3 عدد. العدة الأولى عدة الكليني عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعر القمي. العدة الثانية عدة الكليني عن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، لأن هذا متعاطرا. والعدة الثالثة عدة الكليني عن سهل بن زياد. واضح، هذه أشهر العدد الثلاث. بالتالي السند يصبح مرسلا، من هم العدة لا ندري. إذا نرجع إلى كتاب النجاشي في ترجمة الكليني، نجد أن النجاشي في ترجمة الكليني يذكر عدة الكليني عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي. واضح ولا؟ وفيهم الثقة. فإذا عدة الكليني إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي ليست مرسلة، وإنما هي مسندة وصحيحة أيضا. لكن النجاشي لم يذكر إلا عدة الكليني عن الأشعر القمي، ما ذكر عدة الكليني عن البرقي وعدة الكليني عن سهل بن زياد. لكن إذا نرجع إلى خلاصة العلامة الحلي، نجد أن العلامة الحلي في خلاصته ينقل العدد الثلاث، يذكر أساميهم، الأسماء الواردة في عدة الكليني عن الأشعر القمي، الأسماء الواردة في عدة الكليني عن البرقي، الأسماء الواردة في عدة الكليني عن سهل بن زياد. والعدد الثلاث فيها على الأقل رجل صحيح، رجل محدد. وبالتالي إذا عدد الكليني التي هي في بداية السنة، هذه العدد الثلاث المشهورة صحيحة، فلا يكون سند الكليني مرسلا. خلاصة الأقوال لعلامة الحلي، واضح إن شاء الله. والآن إذا تراجعون مثلا معجم الرجال وغيره ينقلونها. أنا ذاكر لكم المصادر الأساسية الرئيسية. لكن قبل العلامة الحلي شيخ المجاشي ذكر، بعد اتضح بحث العداد واضح. وإذا أردت التفصيل بحث مسهب ومفصل في العدد 20 يوجد كتاب مستقل اسمه الكليني والكافي، هذا رسالة ماجستير في جامعة الهند. هذا الكتاب موجود فيه العدد بالتفصيل بحث في كل العدد. ثانيا، وطبعا ابن داود أيضا ذكر هذا العدد، العدد الثلاثة ابن داود في رجاله. ثانيا، هناك ظاهرة اختص بها الكليني في كافيه، وهي أنه كثيرا ما يروي عن عدة من الأصحاب فيقول هكذا عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، أو يقول طبعا العدة عن سهل فيها صحيح، أما سهل بن زياد مختلف، مختلف فيه، بعضهم وثق وبعضهم ضعف. فيقول هكذا عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، أو يقول هي العدة الأولى. العدة الثانية، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي ثقة جليل، أو عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. احفظوهم بعد، الطارد والمطرود. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي كان شيخ القميين وكان شديد في الرواية. جاء البرقي أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن وروى روايات. البرقي في نفسه ثقة لكن كان يكثر من الرواية عن الضعفاء. والتفتوا الرواية عن الضعيف ليس مستهجنا، لكن كثرة الرواية عن الضعيف مستهجنا. وكان البرقي يكثر من الرواية عن الضعفاء، فطرده أحمد بن محمد بن عيسى. طرد إلى وين؟ طرد خارج قوم. وأيضا سهل بن زياد الآدمي بعد طرده، طرد والداوين والداه الرأي، لأنه يروي بعض الروايات التي قد يستفاد منها الغلو. سبب الطرد يختلف. سهل بن زياد روى بعض الروايات التي يستفاد منها الغلو، فطرده الأشعري القمي إلى أين؟ إلى الرأي. والبرقي أكثر من الرواية عن الضعفاء، فطرده الأشعري القمي إلى خارج قوم. لكن بعد ذلك أرجعه، وحينما توفي مشى في جنازته حافيا حافر الرأس لكي يعلن توبته عما فعله تجاه منه، تجاه البرقي، وصلى عليه. واضح. البرقي لا أشكال في وثاقته، البرقي الابن أحمد بن محمد، مو الأب، الأب مختلف فيه، محمد بن خالد. و أحمد بن محمد أيضا لا خلاف فيه، جليل، أبوه هم مختلف فيه، محمد بن عيسى، هذا لم يرد فيه توثيق. واضح أو لا؟ ومو بس هذا، كذلك محمد بن أورمة، محمد بن أورمة كان يروي عن الضعفاء، يكثر من الرواية عن الضعفاء، فذهب إليه بعض القميين لكي يقتله، فوجده يصلي من أول الليل إلى آخره. فتراجع عن قتله، شاف مؤمن الرجال صجمه وإلا لا أكرمه. على كل حال هذا بحث التطبيقات الرجالية. زين، إذا تبغى تحفظ العدد الثلاث احفظ الطارد والمطرودين. الطارد أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، ومطروده أحمد بن محمد بن خالد البرقي وسهل بن زياد العادني. وقد يقال إن العدة حيث لم يعرف المقصود منها وعلى من تشتمل ستسقط الرواية المنقولة بتوسط العدة عن الاعتبار. وفي الجواب عن ذلك قد تذكر عدة وجوه نسجل منها. ألف، إن العلامة الحلي المفروض الشيخ يذكر أول من ذكر وهو النجاشي. النجاشي ذكر العدة عن الأشعري القمي فقط، ثم جاء العلامة وابن داود وذكروا العدد الثلاث. هذه موجودة عند العلامة وموجودة عند ابن داود. إن العلامة الحلي ذكر في آخر الخلاصة في الفائدة الثالثة نقلا عن الشيخ الكليني نفسه أن المقصود من قولي عدة من أصحابنا، طبعا هم ينقلون مو حال، إذا كلامهم حسي ما نقبله، كلامهم حسي النجاشي والعلامة ينقلون عن الكليني عن حج أن المقصود من قوله عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى محمد بن يحيى هذا العطار بعد هذا يكفي ثقة واحد منهم ثقة يكفي وعلي بن موسى الكمنداني وداود بن كورا وأحمد بن إدريس هذا أيضا ثقة وعلي بن إبراهيم أيضا ثقة والمقصود من قولي عدة من أصحابنا عن إذن عدة الكليني عن ابن عيسى فيها ثلاث ثقات فيها القمي وابن إدريس والعطاس يكفي واحد والمقصود من قول عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن الخالد البرقي علي بن إبراهيم وإلى آخره يكفي علي بن إبراهيم إنه بناء على هذا تحل مشكلة العدة ويثبت اعتبار هذه العدة لأن أحد أفراد العدة ما دام ثقتان كمحمد بن يحيى في العدة الأولى يعني عطار وعلي بن إبراهيم يعني القمة في العدة الثانية فيكفي ذلك يعني وجود أحد الثقات لاعتبارها واضح بعد يا أخي النقطة الثانية اللي ذكرها الشيخ يقول الشيخ الكليني يقول عدة من أصحابنا والعدة تصدق على الأقل على ثلاثة العدة والجماعة جمع ثلاثة فما فوق أقل الجامع ثلاثة قرأنا في النحو على اللولا ونستبعد أن يجتمع ثلاثة من المشايخ الكليني على الكبير يعني ما يكونوا ثقات واضح لكن هذا التخريج ينفع في العدة التي تكون في بداية السنة في رتبة مشايخ الكليني هذا الجواب لا ينفع في العدة التي هي في الوسط أو في النهاية واضح والأمر الثالث نفس الكليني يصرح في بداية الكافي يذكر بعض أفراد عدته عن من؟ عن ابن عيسى واضح طبعا هناك دعوة دعاها بعضهم أن جميع العدد يشترك فيها محمد بن يحيى العطار هذه الدعوة ليست تامة لكن إذا تمت دعي كل العدد صحيحة لوجود العطار الثقة فيها با إن كلمة العدة تطلق على ثلاثة فما فوق ومن البعيد اجتماع ثلاثة من مشايخ الكليني على الكذب جيم إن الكليني ذكر في الحديث الأول من أصول الكافي أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب قال حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار ذكر واحد من العدة يعني هو نفسه ذكر بعض أفراد العدة إن هذه الفقرة تدل على أن أحد أفراد العدة هو محمد بن يحيى العطار وحيث إنه ثقة فيثبت بذلك اعتبار العدة في هذا المورد أي مورد شوف هذه أي عدة مثلا عن أحمد بن محمد بن عيسى هذا مو معناه أنه موجود أيضا في العدة عن من عن البرقي أو عن سهل بن زياد أو عن غيرهما فيثبت بذلك اعتبار العدة في هذا المورد عن الشخص الذي تروي عنه العدة وفي بقية الموارد يعني في هذا المورد يعني في هذا السند وفي بقية الموارد لعدم اختصاص التفسير المذكور للعدد المورد المذكور واضح ولا حينما يقول أخبرنا عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن فلان ما يمكن أن نعد أفراد العدة نخص أفراد العدة بخصوص اللي يرويهم سهل بن زياد عن فلان لا نعمم هذه العدة تشمل كل العدد الواردة عن سهل بن زياد سواء سهل بن زياد روى عن فلان أو روى عن علان أو روى عن فلتان المورد الخاص رواية سهل بن زياد عن فلان لا خصوصية لها واضح ولا مستفين نعم كون العدة عن سهل بن زياد لها خصوصية عدة عن سهل بن زياد مو معناها نفس العدة عن البرقي أو الأشعر القمي واضح إن شاء الله هذا تمام الكلام في الكتاب الأول الكافي كاف لشيعتنا طبعا أكبر كتاب حديثي في 16 حديث فمعروف الكتاب الثاني نظرات في كتاب من لا يحضره الفقيه خب واضح بعد السبب في هذا الكتاب الشيخ الصدوق مر على منطقة فجاءه السيد معروف سيد جليل اسمه السيد نعمة يلقب بنعمة قال له احنا مر علينا الطبيب الرازي وألف لنا كتاب من لا يحضره الطبيب حينما انصرف وانت الان فقير زرتنا وبتسافر عنا، سوي لنا رسالة عملية بعنوان من لا يحضره الفقير. فكتب اليهم من لا يحضره الفقير. واضح ولا؟ جام السيد داخل في زماننا هذا من تلامذة الوائلي والف كتاب من لا يحضره الخطيب. واضح ولا؟ وهكذا هذا الاولى تبعد دور من لا يحضره المدرس وغيره. على كل حال اذا هو الف الفقير كرسالة عملية، هذا رسالة عملية، رسالة العملية في ذاك الزمان من نوع النصوص. واضح ولا؟ مثلا النهاية للشيخ الطوسي مثل الروايات، عبارة الشيخ الطوسي في النهاية عبارة عن مثل روايات. وهكذا المقنع لوالد الشيخ الصدوق، المقنع للصدوق الأب أيضا مثل روايات. وهكذا من لا يحضره الفقير. واضح؟ نقرأ هذا المقدار ثم نبحث في نقطتين. النقطة الأولى دعوة صحة جميع روايات الفقيه وفيها دليلين كما فارقنا إليكم. نقرأ المقدار. نظرات في كتاب من لا يحضره الفقيه. كتاب من لا يحضره الفقيه هو للشيخ الجليل محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق. هو أنا مدفون الشيخ الصدوق، مدفون في الرأي الشيخ عبد العظيم الحسني الكليني. وين مدفون؟ في بغداد. على كل، والسيد في تأليف هذا الكتاب، خطأ مطبعي، والسبب مو السيد، والسبب في تأليف هذا الكتاب على ما ذكر الصدوق نشره في المقدمة، مقدمة الفقيه، إنه لما ساقه القضاء، ساق الصدوق إلى بلاد الغربة والتقى بالشريف أبي عبد الله محمد بن الحسن المعروف بنعمة، طلب منه، هذا نعمة، طلب منه من الصدوق تأليف كتابا باسم كتاب من لا يحضره الفقيه، كما صنف الطبيب الرازي كتابا باسم من لا يحضره الطبيب. رحمة الله على الشيخ الصدوق. في إحدى السنوات كانوا يعملون القبر الشريف، يريدون يعمرون المقام الشيخ عبد العظيم، فانكشف القبر فبان غض الطريق كأنه قد دفن لساعته. رحمة الله عليه. ما ثقافة الله. الشيخ محمد بن يعقوب الكليني كان لا يرفع رأسه من السجود إلا وقد بل التراب بدمع عينيه. وصلوا إلى قمة الجلال والورع والتقوى. وهنا في نقطتان تستحقان البحث المقام. البحث الأول حجية جميع أسانيد وجميع روايات الفقيه. قلنا جميع روايات لأن الرواية تشمل الرواية المسندة والرواية المرسلة، لأن تقريبا ثلث الفقيه روايات مرسلة. شيخنا الأستاذ الشيخ الداوري حفظه الله يرى صحة جميع روايات الفقيه. لماذا؟ تمسكا لماذا؟ بمقدمة الشيخ الصدوق. المقدمة يقول: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه. بعض المصنفين كصاحب البحار رضوان الله عليه قصد أنه يجمع بحار الأنوار، يجمع الروايات التي تروى عن الأئمة، ولذلك يذكر رواية ويناقشها. واضح ولا؟ أما الصدوق ما كان يقصد يجمع الروايات، كان يقصد يذكر الروايات التي يفتي على وفقها ويرى أنها حجة فيما بينه وبين الله. يقول: ولم أقصد في قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به، هذا واحد، وأحكم بصحته، أي اثنين، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي. قال: أحكم بصحته. واضح ولا؟ وبالتالي شهادة الشيخ الصدوق كافية، حكم بصحة روايات الكافية، روايات الفقيه. واضح ولا؟ زين. المناقشة الثانية، الدليل الثاني، يقول الصدوق: وجميع ما فيه، هي شهادة ثانية، مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، فتكفي هاتين الشهادتين من الشيخ الصدوق. واضح أو لا؟ نقرأ هذا المقدار. وهناك نقطتان تستحقان البحث في المقام. أولا، هناك رأي مشهور يقول بحجية جميع أحاديث كتاب الفقيه بدون حاجة إلى التدقيق في أسانيدها، والمستند لذلك الوجهان التاليان: ألف، إن الصدوق ذكر في مقدمة الفقيه ما نصه ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به، هي الخصيصة الأولى، وأحكم بصحته، هي الخصيصة الثانية، وأعتقد فيه، هي الخصيصة الثالثة، أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. إن الفقر المذكور صريح في أنه لا يذكر في كتابه إلا ما يحكم بصحته، لكن قد يناقش، يحمل كلام على الصحة بمعنى الصحة عند المتقدمين للمتأخرين، يعني اعتبار روايات الفقيه بقرائن تورد الوثوق والاطمئنان بصدورها، وليس الصحة هي عين الصحة عند المتأخرين بمعنى أن جميع الرواة عدو الإمامية. ويعتقد بكونه حجة فيما بينه وبين ربه، وعليه بناء على شهادة الصدوق فيلزم الاعتماد على جميع أحاديث الفقيه استنادا إلى الشهادة المذكورة. دليل الثاني، الوجه الثاني، إن للصدوق عبارة أخرى في مقدمة كتابه يقول فيها: وجميع ما فيه، يعني في كتاب الفقيه، مستخرج من كتب مشهورة عليها المؤول وإليها المرجع، مثل كتاب حريث بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وإلى آخره. إن أحاديث الفقيه ما دامت مستخرجة من كتب المشهورة وعليها اعتماد الأصحاب فلا تبقى حاجة إلى التدقيق في سندها، وتأتي مناقشة الوجهين المذكورين هنا في القسم الثاني من الكتاب إن شاء الله تعالى. واضح. النقطة الثانية، البحث في مراتب الصدوق، وقد بحثناها، قلنا توجد ثلاثة أقوال. القول الأول للسيد الخوي هذا حجية جميع مراتب الصدوق. القول الثاني لشيخنا الأستاذ الداوري حجية جميع مراتب الصدوق. القول الثالث التفصيل بين مراتب الصدوق الجازمة ومراتب الصدوق غير الجازمة. فمراتب الصدوق الجازمة كقوله قال الصادق عليه السلام، هذه حجة، ومراسيل الصدوق غير الجازمة ليست بحجة، كما يلوح هذا الرأي من كتاب البيع للسيد الإمام رضوان الله عليه أنه يرى هذا الرأي وفقا لاستظهار أستاذنا سماحة آية الله الشيخ هادي الراضي حفظه الله. ثانيا، إن كتاب الفقيه يشتمل على مراسيل كثيرة تتجاوز ثلث المجموع، ومن هنا ثلث مجموع كتاب الكافي، ومن هنا نشأت الحاجة إلى التذكير في طريقة يمكن بها تصحيح المراسيل المذكورة، والوجهان المتقدمان إذا تم فبالإمكان الاستناد إليهما. وهناك رأي تبناه غير واحد من الأعلام يفصل بينما إذا عبر الصدوق في الإرسال بكلمة قال الصادق هذه المراسل الجازمة، وبينما إذا عبر الصدوق بكلمة روي عن الصادق، فالأول مراسل الجازمة حجة دون الثاني مراسل غير الجازمة روية. وقد تقدم توجيه التفصيل المذكور عند البحث عن الخبر المرسل، وسيوافينا مناقشته في القسم الثاني من الكتاب إن شاء الله تعالى. وين تقدم هذا التوجيه؟ صفحة 54، صفحة 55 هناك شيء توجيه يقول لأن جزم الصدوق يدل على أنه وثق بماذا؟ بصحة سندها. نظرات التهذيبين. الشيخ الطوسي له كتابان، الكتاب الأول تهذيب الأحكام في شرح مقنعة أستاذ الشيخ الصدوق، واضح فرق بين المقنعة وبين المقنع. مقنعة أستاذه هو الصدوق المفيد، المقنع هو للشيخ الصدوق الأب والد صاحب الفقيه، المقنعة للشيخ المفيد، 10 أجزاء. والكتاب الثاني كتاب الاستفسار فيما اختلف من الأخبار. هذا السبب من تعيير بعض المخالفين، قالوا رواياتكم متعارضة متضاربة متناطحة. فالشيخ الطوسي ألف كتاب الاستفسار في 4 مجلدات لكي يذكر وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة، ولذلك اسم الاستفسار في مختلفة من الأخبار. واضح. بعضهم يرى أن هذين الكتابين كتاب واحد، ويقول إن الاستفسار بضعة من التهذيب، قسم من التهذيب، لأن فعلا الروايات الموجودة في الاستغفار موجودة في التهذيب. والمشيختان مشيخة واحدة، مشيخة الشيخ الطوسي في التهذيب نفس مشيختان في الاستغفار. والكلام هو واضح، يتكلم الشيخ عن ماذا؟ يتكلم الشيخ عن المشيخة، طريقة الكليني غير طريقة الشيخ الطوسي، طريقة الكليني طريقة العنعنة بخلاف طريقة الشيخ الطوسي، وطريقة الشيخ الصدوق فإنها طريقة المشيخة. فلا بد من ملاحظة السند في حيثيتين، من بداية السند إلى الإمام عليه السلام، ومن الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب. نقرأ هذا المقدار: التهذيب والاستغفار كتابان للشيخ الطوسي قدس سره. أما تهذيب الأحكام، ألف تدرك عمره تهذيب الأحكام، عمره 25 سنة، 25-26 سنة ألف كتاب التهذيب في حياة أستاذ الشيخ المفيد، لكنه واصل حضور درس أستاذه سيد المرتضى عمره 54 سنة. يعني بعد هذا الكتاب التهذيب عمره 25، حضر وعمره 54 سنة، يعني كم سنة؟ 29 سنة بعد هذا الكتاب حضر. سيد الإمام في كتاب الجهاد الأكبر يقول: لاحظ الإصرار على التعليم وعلى الدرس، ولذلك أصبح شيخ الطائفة معتبرا. نعم، طوسي، لا من طوس، من مشهد، من طوس بعدين راح بغداد، ولما احرقت المكتبات وهجم المغول فر بجلده الى النجف الاشراف. هو درس في بغداد الى عمر 18 سنة كان في طوس، ثم ذهب الى بغداد. التهذيب والاستغفار كتابان للشيخ الطوسي. اما تهذيب الاحكام فهو كتاب ألفه كشرح لكتاب استاذه الشيخ المفيد المسمى بالمقنعة، واما الاستغفار فقد ألفه بسبب تعيير جماعة من المخالفين العامة لنا باختلاف احاديث كتبنا وتعارضها، نعم تعارض، فألف الكتاب المذكور كمحاولة لدفع التعارض الذي يبدو بين الاخبار. اسمه الاستغفار في مختلف من الاخبار، 4 مجلدات. وقد جاء طريقة الشيخ في هذين الكتابين مختلفة عن طريقة الشيخ الكليني في الكافي. الكفي يا اخوان، الشيخ الطوسي في الاستغفار كله اتخذ طريقة المشيخة. في التهذيب اول ما كتب التهذيب في المجلد الاول كان متخذ طريقة الكافي العنعنة، في الجزء الثاني عدل عن طريقة العنعنة واتخذ طريقة المشيخة. فإذا كتاب التهذيب يجمع في المجلد الأول طريقة الكافي، في المجلدات التسعة الباقية طريقة الشيخ الصدوق رضوان الله عليه. وقد جاء طريقة الشيخ في هذين الكتابين مختلفة عن طريقة الشيخ الكليني في الكافي، فالكليني يذكر عادة تمام سند الرواية ولا يحذف قسما منه، وهذا بخلاف الشيخ فإنه نادرا ما يذكر تمام السند، وعادة ما يبتدئ السند باسم صاحب الأصل الذي ينقل الحديث عنه. فإذا كان الحديث قد أخذه من أصل عمار بن موسى الصباطي فبدأ السند بعمار ويقول هكذا: عمار بن موسى عن فلان عن فلان. أما سنده سند الشيخ الطوسي إلى عمار نفسه فلا يذكره عند نقله بالحديث، وإنما يذكره في المشيخة. المشيخة جمع شيخ، الشيخ جمعه شيوخ، مشايخ ومشيخة على وزن مفعلة. فإنه ألف كراسا الشيخ الطوسي أردفه بآخر التهذيب والاستبصار، ذكر فيه طرقه إلى أصحاب الأصول التي نقل الأحاديث عنها، سماه بالمشيخة أو المشيخة. فإذا أردنا أن نعرف سنده إلى عمار رجعنا إلى المشيخة، فإن كان سنده صحيحا أخذنا بالرواية وحكمنا بحجيتها، فيما إذا قرب أن السند بين عمار والإمام كان صحيحا أيضا، يعني صحة السند وصحة الطريق إلى صاحب الكتاب. خب إذا كان ضعيف نرجع إلى الفهرس، والطرق أكثر موجودة في الفهرس، لو في التهذيبين أكثر شيء موجودة في الفهرس، لأن الفهرس كتبه لتعداد المصنفين، بينما التهذيبين كتبهم للرواية، فكان يذكر سند أو سندين من باب اتصال الأسانيد. إن أحاديث الشيخ في كتابه حيث أنه ينقل عادة من أصحاب الأصول يبتدئ السند باسم صاحب الأصل فلا بد لإثبات صحة الحديث من إثبات أمرين: أولا صحة السند بين الشيخ وصاحب الأصل، ثانيا صحة السند بين صاحب الأصل والإمام. والطريق بين الشيخ وصاحب الأصل يمكن التعرف عليه من خلال مراجعة المشيخة أو السهرز للشيخ الطوسي، فإنه في كتاب السهرز ذكر طرقه إلى أصحاب الأصول أيضا، وعدد ما ذكره من الطرق في السهرز أكبر مما ذكره في المشيخة، لأن السهرز قد ألفه الشيخ الطوسي لاستقصاء أصحاب الأصول والطرق إليهم إلى أصحاب الأصول. ثم إن الشيخ قد يذكر في المشيخة أو في السهرز عدة طرق إلى صاحب الأصل ولا يقتصر على طريق واحد، ويقتصر على طريق واحد. وعلى ضوء هذا قد تسأل: هل لا بد من صحة جميع تلك الطرق أو يكفي صحة أحدها؟ ينبغي أن يكون من الواضحات كفاية صحة أحدها ولا موجب لاعتبار صحتها جميعا، والنكتة في ذلك واضحة، لأن صحة الرواية لا تتوقف على صحة جميع طرقها، بل يكفي لذلك يعني صحة الرواية صحة طريق واحد من هذه الرواية. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. ويبقى ماذا؟ يبقى الفصل الرابع، نظرات في بعض كتبنا الرجالية، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.